الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومع الحلقة 14. تقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن حد شرب المسكر، ووقفنا عند مسألة يذكرها الفقهاء في كتبهم، وهي حكم شرب عصير العنب أو نبيذ التمر. وهذه المسألة إنما تعرض لها الفقهاء قديما في كتبهم، لأن عصير العنب والنبيذ التمر يتسارع إليه الإسكار، ولهذا بحثوا حكم هذه المسألة. وأما في هذا العصر الذي صارت هناك مواد حافظة ومثبتة تضاف إلى هذه العصائر ونحوها، فلا يرد مثل هذا الأمر إلا في حالات نادرة. والفقهاء رحمهم الله حينما تكلموا عن هذه المسألة، وهي حكم شرب عصير العنب ونبيذ التمر، قالوا إن ذلك جائز بشروط ثلاثة، فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز. الشرط الأول ألا يحصل من عصير العنب أو نبيذ التمر إسكار، والشرط الثاني ألا يحصل منه غليان، والشرط الثالث ألا تمضي على العصير عصير العنب أو نبيذ التمر 3 أيام بلياليها. فإذا لم يحصل واحد من هذه الأمور الثلاثة، فلم يحصل إسكار ولا غليان ولم تمر 3 أيام على عصير العنب ونبيذ التمر، فإن هذا العصير أو النبيذ يباح شربه باتفاق أهل العلم. لكن إذا تخلف الشرط الأول فأسكر عصير العنب أو نبيذ التمر، فإنه حينئذ يكون في حكم المسكر، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا غلا أي اشتد بنفسه دون أن يوضع هذا العصير أو النبيذ على النار، إذا غلا بنفسه فإنه يحرم كذلك أسكر أو لم يسكر، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله رضي الله عنه: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره في نبيذ أو بنبيذ في دباء، ثم أتيته به فإذا هو أي النبيذ الذي صنعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فإذا هو ينش أي له صوت كصوت الغليان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك إذا مضى على عصير العنب أو نبيذ التمر 3 أيام بلياليها بلا سكر ولا غليان، يعني مرت 3 أيام بلياليها ولم يحصل في عصير العنب أو نبيذ التمر لا إسكار ولا غليان، فما حكم شرب هذا العصير؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه بمجرد مرور 3 أيام بلياليها على عصير العنب ونبيذ التمر فإنه يحرم شربه، وإن لم يحصل فيه سكر ولا غليان، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم، إذ لم يوافقهم عليه ما هو مشهور عند الأئمة الثلاثة. ودليلهم على التحريم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخادم. القول الثاني في عصير العنب ونبيذ التمر إذا مضى عليه 3 أيام بلياليها ولم يسل منه إسكار ولا غليان أنه لا يحرم، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول أيضا في مذهب الإمام أحمد اختاره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله. ووجه كلام الإمام أحمد الذي فهم منه التحريم في هذه الحالة، وجه أبو الخطاب كلام أحمد فقال: وعندي أن كلام الإمام أحمد في التحريم محمول على عصير يتخمر في 3 غالبا. هكذا وجه أبو الخطاب رحمه الله ما نقل عن الإمام أحمد في تحريمه لعصير العنب أو نبيذ التمر إذا مضت عليه 3 أيام وإن لم يحصل منه فيه إسكار ولا غليان. حمله أبو الخطاب، حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على عصير يتخمر بمرور 3 أيام غالبا، وذلك لأنه لم يحصل له غليان ولا إسكار. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول أيضا في مذهب الإمام أحمد من أن عصير العنب أو نبيذ التمر إذا مضت عليه 3 أيام ولم يحصل فيه إسكار ولا غليان فإنه يباح شربه ولا يحرم. والاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أو بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يؤمر به فيهراق، وهو ما استدل به الحنابلة على التحريم بمرور 3 أيام. هذا الحديث أجيب عنه بأنه لا يدل على التحريم، بل غاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتركه تنزها، فلا يشربه صلى الله عليه وآله وسلم تنزها بعد مرور 3 أيام بلياليها. لماذا؟ لأنه لا يؤمن تغيره بعد 3، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار وشدة الغليان فإنه يسقيه خادمه ولا يريقه كما جاء في الحديث، لأنه مال والمال تحرم إضاعته. وأما إذا ظهر فيه شيء من مبادئ التغير والإسكار فإن الواجب حينئذ إراقته، لأنه صار حراما مسكرا، والمسكر لا يجوز للإنسان شربه ولا أن يشربه أو يسقيه غيره، لا خادما ولا غير خادم. كما تقدم معنا أن هذا الكلام إنما كان يقال فيما سبق من الأزمنة، وأما الآن فإن عصير العنب ونحوه تضاف إليه مواد حافظة ويحفظ في ثلاجات ونحوها، فلا يطرأ عليه هذا التغير. لكن لو قدر مع هذا أنه يعني حصل فيه شيء من بدايات الإسكان ونحوها فإنه حينئذ لا يجوز شربه، وكذا أيضا إذا حصل فيه غليان فإنه لا يجوز شربه. مسألة أخرى أيضا يبحث الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، باب حد شارب الخمر أو المسكر، مسألة شرب الخليطين، والمقصود بالخليطين التمر مع الزبيب أو البسر مع الرطب. ذكر بعض أهل العلم أنه يكره الخليطان، ودليلهم على الكراهية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخليطين، قال: وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعلة إسراعه إلى السكر المحرم. وعلى هذا فإذا لم يوجد السكر، لم توجد هذه العلة، فإنه لا يثبت التحريم. وعلى هذا فالذي يظهر أن الخليطين إن بقي مدة من الزمن يخاف منها بلوغ الخليطين الإسكار فإن شربهما يكون في حكم المكروه وإلا فلا. وأما إن بلغ الخليطان حد الإسكار فإنه بلا شك يحرم شربهما قطعا من غير خلاف، لأن هذا الشراب وصل إلى حد الإسكار. ينبغي أن يبحث أيضا في هذه المسألة ما جد في هذه الأزمنة من بعض المواد المخدرة والمفترة ونحوها، فجد في هذا الزمن وأزمنة مضت أيضا مواد يتعاطاها بعض من ابتلي، سأل الله لنا ولهم السلامة، يحصل منها تخدير وتنويم ونحو ذلك مما هو معروف مشاهد. فهل تأخذ هذه المواد حكم الخمر بمعنى أنه يقام على متعاطيها حد الخمر أم لا؟ عندنا قاعدة ينبغي أن نستحضرها في هذه المسألة، وهي أن كل ما يحصل به نشوة وطرب ولذة وسرور فهو مثل الخمر ويحد فاعله، سواء كان مشروبا أو مطعوما. وما لا يحصل به نشوة ولا طرب ولا لذة ولا سرور فإنه لا يأخذ حكم الخمر، ومن ثم فلا يحد صاحبه حد الخمر، وإن عذر بما يراه الإمام مناسبا لتعاطيه هذا الأمر المضر. وعلى هذا مثلا البنج الذي يعطى للمريض عند إجراء العملية ونحوها ليس فيه ما في الخمر من اللذة والطرب والسرور والنشوة، غاية ما يحصل بتعاطي هذه المادة إنما هو الإغماء مباشرة حتى لا يشعر المريض بآلام أثناء إجراء العملية ونحوها. فإذا هو ليس خمرا ولا يأخذ حكم الخمر بوجه من الوجوه، ولكن مع هذا إنما يستعمل عند الضرورة فقط، واستعماله عند عدم الضرورة يحرم، ويستحق من يتعاطاه لغير ضرورة التعزير بما يراه الإمام مناسبا، لأن تعاطيه مضر ببدن الإنسان والإنسان مؤتمن على بدنه. ومثل ذلك وأعظم الحبوب الجالبة للنوم، الحبوب المخدرة التي كثرت في هذا الزمن، فهذه أيضا متعاطيها يستحق التعزير بما يردعه عن تعاطي هذه الأمور المحرمة والأمور المضرة، لكن لا يحد حد شارب الخمر، لأنه لا يحصل لمتعاطي هذه الحبوب شيء من النشوة ولا من الطرب ولا اللذة ولا السرور، غاية ما يحصل فيه في العام الأغلب النوم العميق ونحو ذلك، أو السهر العميق الذي يعقبه نوم وهكذا. ولكن مع هذا فلا يظنن ظان أن ضررها أقل من الخمر، بل إن هذه المواد المخدرة ضررها أعظم من ضرر الخمر، ولا سيما في بعض أنواعها كالهيروين ونحو ذلك، فإن لها من الأضرار البدنية على الإنسان ما لا يخفى، وشواهد الواقع وقصص من ابتلي بتعاطي مثل هذه المواد المخدرة خير أيضا شاهد على عظم الأثر الذي يلحق متعاطي مثل هذه الأمور المخدرة. وعلى هذا فمتعاطيها يستحق التعزير بما يراه الإمام رادعا له عن تعاطي مثل هذه المحرمات والمضرات، وكذلك أيضا مروجها والمتجر فيها يستحق العقوبة الرادعة. لماذا؟ لأن ضرر المروج والمهرب أكثر من ضرر المتعاطي، فضرر المتعاطي ضرر قاصر على نفسه، وإن كان قد يتعدى إلى أسرته زوجته وأولاده، لكن ضرر المروج أو المهرب يتعدى الآخرين فيدمر الآلاف ونحو ذلك بهذه السموم التي يتجر بها ويهربها ويروجها. ولهذا جاء القرار الذي أصدرته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بقتل مهرب المخدرات ومروجها، لما في عملهما من الآثار العظيمة على أديان الناس وأخلاقهم وأبدانهم وأموالهم وأمنهم وغير ذلك من الأضرار العظيمة. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في هذا الباب ما يتعلق باستعمال الدخان والجراك والشيشة ونحوها من المسميات التي الآن تجد لها شيئا من الرواج في بعض مجتمعات المسلمين، ولا شك أن هذه الأمور من الأمور المحرمة، تعاطيها وشربها واستعمالها من الأمور التي دلت نصوص الكتاب والسنة على تحريمها. ومما يدل على تحريمها أن الضرر الذي يصيب متعاطيها ضرر محقق معلوم أصبح في حكم المقطوع به. أول ما خرجت هذه الأمور التبغ أو الدخان حصل نزاع بين أهل العلم هل تعاطي هذه المادة من المحرمات أو من المكروهات، لكنه في زمننا هذا ثبت يقينا بما لا يدع مجالا للشك، ثبت يقينا بأن تعاطيها مضر وأن تعاطيها سبب رئيس من أسباب الإصابة بأنواع من أمراض السرطان نسأل الله السلامة والعافية. فقد ذكرت كثير من التقارير والدراسات أن تعاطي الدخان والجراك أو المعسل أو الشيشة ونحوها من الأسباب الرئيسة للإصابة بسرطان الحلقوم وسرطان المري وسرطان الفم وسرطان الرئة ونحو ذلك وسرطان الفم عموما ونحو ذلك من الأمراض التي يعني تورد صاحبها الهلاك غالبا. والله سبحانه وتعالى نهى عن الإضرار بالبدن فقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ثم إن في تعاطي هذه المواد إضاعة للمال، وهذا أمر مشاهد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح نهى عن إضاعة المال، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم أيضا أضرارها الاجتماعية من حيث قضاء الأوقات طويلة فيما لا ينفع ولا يضر والإضرار بالآخرين ونحو ذلك من الأضرار. إذن هذه أمور كلها مما جاءت الشريعة بتحريمها والنهي عنها لما فيها من الأضرار البالغة على الإنسان وعلى المحيطين به من حوله. الموضوع الآخر موضوع التعزير، يذكر الفقهاء أيضا بعد الكلام عن حد شرب الخمر التعزير، وقد تقدم معنا في دروس مضت الفروق، تقدم معنا ذكر شيء من الفروق بين التعزير والحد، وكان مما قيل أن الحد عقوبة مقدرة شرعا كحد شرب الخمر والقذف وحد السرقة وحد الزنا ونحو ذلك، وأما التعزير فإنه عقوبة غير مقدرة شرعا. التعزير تعريفه في اللغة المنع، كما يطلق أيضا على اللوم ويطلق على التأديب ويطلق أيضا على النصرة، ومنه قول تعالى وتعزروه، وذلك لأنه بالنصرة يحصل المنع من وصول أذية الأعداء إلى من يراد نصرته. وكذلك أيضا تطلق هذه المادة مادة التعزير على التفخيم والتعظيم. وأما المراد بالتعزير في اصطلاح الفقهاء فقالوا هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، التأديب على ذنب، على ذنب، الذنب المخالفة الشرعية التي هي إما فعل محرم أو ترك واجب، وأما فعل المكروه فلا يكون ذنبا، وكذلك ترك المستحب لا يكون ذنبا، ومن باب أولى فعل المباح. إذن قوله ما التأديب على ذنب، المقصود بالذنب هو ترك الواجب أو فعل المحرم. التأديب على ذنب لا حد فيه، يعني لم يرد من الشارع الكريم عقوبة مقدرة على ترك ذلك الواجب أو فعل ذلك المحرم، وأيضا لم ترد أيضا كفارة، لم ترد ماذا؟ كفارة. فمثلا الوطأ في نهار رمضان ذنب لأنه فعل أمر محرم، ولكن لما وردت فيه الكفارة المغلظة لم يكن هذا الفعل موجبا لماذا؟ للتعذير. فالاصطلاح هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. حكم التعذير، التعذير مشروع بدلالة الكتاب والسنة، بل أهل العلم مجمعون على مشروعيته في الجملة، والله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من ألوان التعذير في كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نجوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وكذلك ما جاء في السنة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، ولعلنا نكمل الحديث عن التعذير وأنواعه في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.